الأخوات الكريمات، شيخ بالنسبة بقيل لي تعالى مرتب الكفر كان تفسير ابن عباس رحمه الله في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال لكن الكفر هذا وين كفر دون كفر؟ هل ترى انك يخش في المراتب هذه وين قلت انا الكفر اللي يقابل الايمان؟ نتحدث عن هذه القبلة تاع الكفر دون كفر من سقساني عبد الحميد نهار الأول ولا الثاني، فلا ترجع بعد كفارا يضرب بعض الكفر يضرب بعض نرى كفر دون كفر تو جينا حتى هذيك وين تو كان جاهز يتحدث غير نبه عليها لا نحكي بقل لا هذيك لا ما تخش في المرات تحكي عنها لا كوني راه مسلم صح وصف بالكفر ماهوش راه كفر اعتقادي كفر عملي ديما نتحرج منك من ناحية الخروج مبكرا بحكم النقل هذيك ديما غير 20 هي نخرج نحس بالحرج شويه هكذا مين نفتح تتفتح مكان بينو حتى هما عادوا بحكم نخرج مع الرجال ونلحق بعد العصر هي غير 5 مع لو كان يفوتني الواحد عليه نزيد ربي يسر حتى بعد المغرب ان شاء الله ربي يسر امين الله سلام الشيخ حسين زول كاين جماعة مريحين نادي هذول خلينا نبدو زكينا خواتي داخل شفر ربي زيد لنا صوت مجمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد وصلنا إلى الباب الخامس عشر باب المحافظة على الأعمال وفي هذا الباب بيان أهمية المداومة على الأعمال وعدم تركها وذكر الإمام النووي فيه عددا من النصوص الشرعية منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها ما تقرر من خلال أحاديث مضت أن العالم المربي يتفقد أحوال تلاميذه وأحوال أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال صاحبه، ويعلم كذلك حال آخر كان يقوم الليل ثم تركه، فينبغي أن يراقب الواحد من المصلحين ومن المربين ومن الأئمة أصحابه وتلاميذه، يراقب أحوالهم الدينية والدنيوية. كذلك فيه الترغيب بعدم تسمية من وقع في حقه ما يذم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن مثل فلان، ولم يسمه. فالفائدة من هذا النقل معرفة الخطأ للمخطئ، فالذي يهمه الذي يفيد عبد الله هو معرفة الخطأ بغض النظر عن الذي وقع فيه والذي ارتكب هذا الخطأ. كذلك فيه فائدة ما ساق الإمام النووي الحديث لأجله، وهو استحباب الدوام على الطاعة على ما اعتاده الإنسان من عمل الخير. فإذا فعل الإنسان أو بدأ الإنسان في قيام الليل واستمر عليه زمنا يقبح به ترك هذا العمل، لأنه بعدما اعتاده وجاهد نفسه في البداية ثم ينكث ما غزل، أو كالمرأة التي نكثت ما غزلت، فهذا أمر قبيح جدا. فالعبادة لا تقطع حتى وإن كانت نافلة، وفي هذا دليل على عدم وجوب قيام الليل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيام الليل واجب عليه وحده صلى الله عليه وسلم، أما باقي الأمة فإنها مخاطبة به لا على سبيل الجزم بل على سبيل الترغيب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه القيام، والله أمره قم الليل إلا قليلا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن حزبه قضاه في النهار، وهو أحد الأحاديث التي تركتها الآن الذي قبله: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الشيخ بالنسبة لفلان هنا سقط من الراوي أو إخفاء من الراوي أو بحسب الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخفاه. نعم، ويحتمل حتى إذا كان من الراوي، لأن الفائدة نفسها هو عدم العبرة بالمرتكب لهذا الخطأ، إنما العبرة بالخطأ. ثم انتقل إلى الباب السادس عشر: الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وذكر كذلك عددا من النصوص الشرعية، من بينها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لهذه الآية: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والسنة وهي اليوم تحارب من كل حدب وصوب، فبعضهم يطعن في حجيتها وآخرون يقزمون من الاحتجاج بها، منهم من يطعن في حجيتها ابتداء فلا يرفع بها رأسه ولا يعتبر لها وجودا، بل يعتبر كل ما ذكر في السنة من أقوال لا ترتبط بأفعال هي من قبيل كلام البشر وهو معرض للخطأ، فتركوا القول السني جملة. هذا صنف. صنف آخر وافقون في الاحتجاج بالسنة كمصدر، ولكنهم قزموا من الاحتجاج بها، فإذا ما استدللت له بحديث نبوي يحتج لك بأن هذا مثلا سنة، أو أن هذا لا يناسب عصرنا، أو أن هذا تتحكم فيه أعراف أو أشياء، بدأ التقزيم والتأويل لأشياء غير معتبرة شرعا. وظهر القرآنيون والحداثيون وغيرهم، والآن في وسائل التواصل الاجتماعي صار لهم حضور قوي، فينبغي مجابهتهم والرد على شبهاتهم. نعم. أحيانًا يخلطون بين قضية السنة بمعنى مفهومها الفقهي كمستحب، نعم، يجوز أو لا يعاقب على ترك، وأحيانًا يفهم منها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا ينبغي بيانه للناس. كذلك ينبغي تعليم الناس عدم الزهد في السنة بالمعنى الفقهي، وبأن الإنسان يحرم نفسه الأجر الكثير بسبب هذا الزهد وبسبب هذا العزوف عن الأحكام الشرعية وإن لم تكن واجبة. الحديث الأول 156. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. نعم، عندكم إنما أهلك، والله فإنما إنما أهلك. النسخة الموجودة عندي فإنما أهلك من كان قبلكم. بعد واحد يقوم بالبحث فيها يدرنا في المجموعة الفيسبوكية هي بالفاء أو دونها. في هذا الحديث تأكيد لما هو مترجم له في الباب، الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على عدم كثرة التساؤل عن الأمور التي لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها من المسكوت عنها. فبعض الأشياء سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فكثرة السؤال سيجعل هذه الأشياء المسكوت عنها منصوصا عليها، وقد يقع المسلمون في الحرج. وها هنا ربما واحد يقول أن هذا حجة لإبطال القياس. كثير من المسائل الآن مسكوت عنها أو لم تظهر أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث بما هو موجود فيه من معاني يدل على أن القياس ليس حجة وأن ما سكت عنه فإنه لا حكم شرعي فيه؟ لا، هذا كان في زمن التشريع، والمسكوت عنه ليس من باب القياس، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة لأن يعملوا القياس. يوجد مسائل هي من باب القياس الأولى، الله عز وجل نهى عن التأفف بحضرة الوالدين. لا يأتي صحابي يقول بما أنه سكت عن الضرب فالضرب لا حكم له، لا، الضرب رأى من باب أولى. فهذا حتى ابن حزم الذي ينفي القياس يقول هذا منهي عنه بالنص. المسكوت عنه هنا تلك المسائل التي لا يمكن القياس فيها، لا تلحق بالقياس، سكت عنه الشرع رأفة بنا ورحمة، فبقي من باب المباح. النبي صلى الله عليه وسلم حذر صحابته من كثرة الأسئلة عن الأمور التي لم تقع، ولعل في هذا نهيا عن الفقه الافتراضي الذي اشتهر به الحنفية. نعم، الفقه الافتراضي بأن تسأل أو يسأل العلماء أو يبحث العلماء عن مسائل لم تقع بعد تهيئة للناس، لا، عندما تقع يبحث فيها. ولذلك فكثير من سلفنا كانوا ينهون عن هذا الفقه الافتراضي. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا الاجتناب للحرام مطلقا، بينما فعل الطاعات فبحسب المقدور. الاجتناب أسهل فيجب جملة، أما فعل الطاعات فأحيانا يكون هذا في شرة، وأحيانا يكون في فترة، أحيانا يجد قوة في الصوم ولا يجد قوة في القيام، فتميل نفسه إلى عبادة ما، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك يقال: دفع المفاسد قدم على جلب المصالح. فعل المأمور به قد تكون فيه مشقة، بل التكليف كله قد تكون فيه مشقة، لذلك سمي تكليفا، فيه كلفة، ولكن هذه الكلفة هي كلفة عادية بالنسبة للإنسان. أما إذا تجاوزت الحد فها هنا سنذهب إلى فقه التيسير. فقه التيسير، لأن هذا الدين يسر. ذكرنا قبل قليل من مرتبة القيام إلى مرتبة الاتكاء يتحكم فيه هذا الفقه. كذلك ينبغي الاشتغال بما بين يديك، ولا تفكر في المستقبل، الفقه الافتراضي، انشغل بما هو بين يديك فأحسن العمل فيه. انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحفظون الآيات القليلة ويعملون بها، إذا ما صار ذاك العمل سجية عندهم انتقلوا إلى الذي يليه. فينشغل الإنسان بالأهم، يرتب أولويات، يرتب الأعمال بحسب أهميتها، فلا يقدم منزلة أدنى على منزلة أعلى. وينبغي على المسلم أن يبحث عما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ولا يقع فيما لا يعذر فيه الجاهل بجهله. فترك التعلم ليس حجة، ترك التعلم ليس حجة يدافع بها عن نفسه. فبعض المسائل لا يعذر فيها الجاهل بجهله. نجد الإمام الأخضر عبد الرحمن الأخضري جعل متنا صغيرا في الضروري، وابن عاشر كذلك الضروري. هذا الضروري لا ينبغي إغفاله ويجب تعلمه. الحديث الموالي: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، فيه كثير من الفوائد، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الوعظ لأصحابه، دائما يتعهدهم، فوعظهم مرة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، هذه الموعظة أثرت فيهم حتى إنهم بكوا في حضرته صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأها فلا نجد ما يبكي فيها، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدركون المعاني الكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: وهذه كأنها وصية مودع، إنسان سيغادر الدنيا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهذا جماع الأمر، فالذي يتق الله عز وجل ويستحضر هذا ستدفعه إلى فعل الطاعات ولزومها وإلى الابتعاد عن المعاصي واجتنابها قدر الإمكان. وأن الإنسان إذا ما قصر في الطاعة أنبته نفسه ولام نفسه، وإذا ما فعل الذنب اليسير استعظمه حتى رآه مهلكا. بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تغير القلوب من حال أسمى إلى حال أقل لانشغال عن الموعظة السابقة، يعدونه نفاقا نافق حنظرا. هذه المعاني وللأسف الشديد صارت غائبة إلا القليل. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أصحابه وعلى أمته من الفتن التي تقع بين الرعية وبين حكامها، فدفعهم إلى ما هو أحقن للدماء، فقال: والسمع والطاعة مهما كان هذا الحاكم. لأن الحكام اختلفت مراتبهم، فمنهم البر ومنهم الفاجر، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم من يستأثر بما آتاه الله عز وجل أو بما استؤمن عليه استأثر به لنفسه أو لخواصه على حساب أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وللفائدة: وإن تأمر عليكم عبد، هذا اللفظ لم يرد في متون الحديث، ولا يدرى هل هو سبق قلم من عند الإمام النووي أو عنده سند لم يبلغنا. عند الرجوع إلى كتب وإلى متون الحديث وجدنا أن وإن تأمر أين هي وإن عبدا حبشيا، وفي رواية وإن عبد. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر صحابته مما سيقع. وكذلك ينبغي للعالم وللمربي وللمصلح إذا ما توقع خطرا أو توقع مصيبة أو توقع مداهمة أو تضييقا على الدعوة أو غير ذلك من الأشياء، فإنه يحذر أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم، سيتغير الحال. هذا الزمن الفريد وهذا الجيل الفريد وهذه الأجواء لن تبقى كما هي. سيدنا أبو بكر استعمل سيدنا عمر في القضاء عاما، فما كان يأتيه الخصوم. زمن فريد، ما إذا وقعت بينهما مشكلة حل المشكلة دون اللجوء إلى القضاء. بعد ذلك تغير الزمان، حتى إن الإمام علي سئل عن سبب كثرة الفتن ولم تكن قد وقعت في الزمن الأول، قال: لأن أولئك كانوا يتأمرون على أمثالنا ونحن نتأمر على أمثالكم. كلما مر الزمان كلما قلت الخيرية وظهرت الفتن وظهرت المشاكل. فخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا تنزل الخيرية. الخيرية إجمالا تبقى بعد ذلك. قد يكون في هذا الزمن المتأخر من هو أفضل من شخص في الزمن المتقدم. من الفوائد في هذا الحديث: صلاح الأمة وسلامتها بوجود إمام يسوسها وفق شرع الله عز وجل، لأن شغور منصب الإمامة فيه من المفاسد ما فيه. هذا المنصب لا ينبغي أن يفرغ أو يشغر أبدا، بل لا بد من وجود إمام صالح مصلح حتى يستقيم أمر الناس. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكان دائم التحذير من البدع والمنكرات، على الرغم من كون زمنه ليس زمن بدع ولا زمن منكرات، ولكنه يحذر الأمة من بعد زمنه الأول. والنجاة من فوائد أن النجاة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، هذا جاء بعد الاختلاف الكثير، حتى تنجو من هذا الاختلاف عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهجه. ومن شدة حثه على التمسك بالسنة وآدابها قال عضوا عليها بالنواجذ، شدة التمسك بالسنة وبآدابها. ولهذا ساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب. ونحن في زمن غربة الآن وقد كثرت الفتن، فما أحوجنا إلى الرجوع إلى النهج النبوي، فنعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مثل ما عاش الصحابة. هم عاشوا حقيقة، فنحن نعيش بوجداننا في ذاك الزمن، وأن نصور للناس عند نصحهم كيف كان يعيش الصحابة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، هدي النبي مع أصحابه، هدي النبي في حال السلم، هدي النبي في حال الحرب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خارج البيت مع الأطفال، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه مع أبنائه، هدي النبي مع جيرانه الحسن والسيء. نعرف هدي النبي في شؤونه كلها. شيخ صفيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. حديث عظيم يبين مدى رحمة الله عز وجل. الكل يدخل الجنة، كلا واحد ما هوش حال. نعم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وفي هذا سعة رحمة الله عز وجل، فهذه أمة مرحومة، لأن كان شطر أهل الجنة من هذه الأمة فهذا يدل على أنها أمة مرحومة. كذلك في هذا الحديث أن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد رحمة الله. هذه الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: من أطاعني. لابد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة، من أطاعني دخل الجنة، وبالمقابل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أبى هاته الرحمة ورفضها وردها. نسأل الله السلامة والعافية. فمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دخول النار. كذلك ينبغي أن نستحضر الاستسلام للشرع، للآيات وللأحاديث ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستسلام هو الإسلام الحقيقي. الآية: فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لابد من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من التسليم لأوامره ولنواهيه. حديث الله. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو الأكوعي رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. في هذا الحديث وجوب الأكل باليمين إلا لعذر. ويلحق به كل أمر شريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، يحب التيامن. مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب الإثم، فهذا شاق الرسول وامتنع عنادا، فكانت العقوبة حالة في حينها. فالاستكبار في تطبيق الأحكام الشرعية يستحق فاعله العقوبة، ويسلم تسليما. جاءت كلمة تسليما مفعول مطلق للتأكيد، فلا بد من التسليم لأوامر الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جواز الدعاء على مرتكب المعصية، جواز ليس وجوب. الذي يرتكب المعصية عنادا ويرتكبها استكبارا إصرارا يجوز أن ندعو عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بجمع الأحاديث نجده تارة يدعو بالخير بالهداية، وتارة يدعو هكذا بإحلال العقوبة لبيان جواز هذا وذاك. فأي الأمرين أفضل؟ بحسب واقع الشخص. نعم، فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له بالهداية ومضى، بل هذا كان مشاقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه. لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، والكبر حائل يحول بين المرء ودخول الجنة. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة قليلة جدا تحول بينه وبين دخول الجنة. الحديث الموالي. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي به القداء، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قبل أن نتحدث عما ورد في هذا الحديث، أرجع إلى الحديث السابق. قلنا الاستكبار عن تطبيق الأحكام الشرعية يستحق صاحبه العقوبة. بعض الناس اليوم صار يقول بأن الشريعة لا تصلح في زماننا، خاصة جماعة الحقوق موجودة عندهم هذه، يقول الشريعة لا تصلح لزماننا، ويستكبر عن تطبيقها أو يتجاهل تلك الأحكام الشرعية، وهذا خطر عظيم. عدم تطبيق الشريعة لا يدعونا لأن نغيبها طواعية وأن نرضى بتغييبها. نحن نسأل الله أن يتبدل حالنا إلى حال أفضل، أما أن نعتقد بأن الشريعة صارت لا يصلح تطبيقها في زماننا فهذا خطر كبير على قائله، ويدعى بأنها تخالف وتعارض الإنسانية والشفقة والرحمة وغير ذلك. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليخالفن الله بين وجوهكم، وهذه كناية على اختلاف القلوب، المراد به اختلاف القلوب. فإن عدم تسوية الصف وإن كان في نظرنا أمرا بسيطا، إلا أنه قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، وتصبح هناك طبقية أو كبر أو عناد أو غير ذلك مما هو مشاهد في المساجد، واحد يقول له قرب شوي ممكن يسبك. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولربما دعا هذا بعض الناس إلى التقدم حتى يظهر التمايز بينه وبين غيره، فيكون داخلا إلى صلاة وفي قلبه الكثير من الكبر، ليس مثقال ذرة من كبر. فالعمل وإن كنا نراه بسيطا إلا أن عقوبته شنيعة، فيجعلنا نرجع إلى بيان أن هذا العمل ليس بسيطا، بل هو عند الله عز وجل هو عمل عظيم كبير. نعم، وهذا يدعونا إلى عدم احتقار المنهي عنه، فاحتقار الذنب يعظمه. مما يستفاد من هذا الحديث جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. حتى كاد أن يكبر، شوفوا في الجزء الثاني، حتى فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره متقدم، فدل هذا على جواز أن يتكلم الإمام ما بين الإقامة والصلاة، وهذا يكون لمصلحة الصلاة طبعا ومصلحة المصلين. اسم التذكير بتسوية الصفوف مع كل صلاة أصبحت الآن كأنها واجبة. نعم، وهذا خطأ. نعم، سببه كثرة التكرار أو التزام صيغة معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع ما بين الصيغ، وإن كان الصف مستويا لا حاجة لهذه العبارة. ولذلك نجد المالكية يؤكدون على وضع الأحكام في مراتبها، وهذا يفسر كراهيتهم لصوم الست من شوال بعد رمضان مباشرة حتى لا يعتقد الناس وجوبها. فإذا ما الناس مايزوا ما بين صيام الفريضة وما بين الست، سنرجع إلى الحكم الأول، نتساءل لماذا المالكية قالوا بكراهة أمر مسنون. هو الحكم ليس في ذات الشيء أن صيام ست من شوال هو في حد ذاته مكروه، هم لم يقولوا هذا، إنما مخافة أن يتحول هذا المندوب إلى واجب في نظر الناس سدا لهذه الذريعة قالوا بكراهيتها، فمنعوا المندوب مخافة الوقوع في المحظور. وهذه موجودة كما صيام ست من شوال هنا في جزائرنا الحبيبة، فضلا عن الدول التي ينقص فيها العلم. أحد أصدقائنا قال والدنا لا يعيد علينا يوم العيد. متى يعيد عليهم؟ بعد أن يكمل صيام الست، عيده بعد الست من شوال، قبل ذلك لا عيد، فجعلها كأنها تابعة. كذلك التزام القنوت في الصبح، حتى صار الناس يظنون بأنه من واجبات الصلاة، هذا ينبغي أن ينبه الناس عليه وتنبيههم بفعله تارة وتركه تارة، فيميز الناس بأن هذا ليس من الواجبات وليس من السنن التي يترتب على تركها، هو فضيلة في المذهب المالكي، لا يترتب على تركها سجود سهو، ومن سجد للسهو بسبب ترك القنوت بطلت صلاته. قلنا فيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وينبغي على الإمام أن يتعهد المصلين بتسوية هذه الصفوف وتقويمها، بل إنهم من شدة مبالغتهم في تصوير التسوية كأنها السهام، سهم مظفوفين، لازم الصف على استقامة واحدة، بل لا يدخل الأئمة السابقون إلى الصلاة إلا بعد تسوية الصفوف، ولربما استعملوا العصا للتسوية. وسيدنا عمر كانت عنده عصاه للضرب مبالغة في تسوية الصفوف. هي ذهبت مع سيدنا عمر. كذلك هذا الحديث يقرر مسألة مرت معنا أكثر من مرة، وهي ارتباط الظاهر بالباطن. الآن عندنا العكس، كنا نتحدث عن الباطن سيظهر، قلنا إذا استقام باطن الإنسان ستنقاد الجوارح وتظهر الاستقامة على الجوارح. الآن ماذا فيه هذا؟ فيه تسوية الصفوف تؤثر على الباطن، يخالف الله عز وجل عقابا منه لهؤلاء الذين لم يسووا صفوفا بأن يخالف كما خالف الصفوف، تختلف القلوب. ننتقل إلى الحديث 162. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. الشيخ سفيان قال فقها ثم استدرك فقال فقها، وبكلا الضبطين ورد الحديث فقها وفقها، أي صار فقيها، إلا أن الضم هو الأشهر، فقها هو الأشهر. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن العلم يحيي القلوب، ويحيي الله عز وجل به قلوب العباد. مثله كمثل المطر، هذا العلم هو حياة، فالأمة لا يمكن أن تحيا بغير علم، هي ميتة إلا إذا فشى فيها العلم وانتشر وصار الناس يعبدون الله عز وجل عبادة صحيحة وفق ما تقرر عند سلفنا. والناس في العلم مراتب ذكرت في هذا الحديث، فأعلى المراتب أن يكون الإنسان حافظاً فقيهاً حافظاً فاهماً، فهذا مثله كمثل الأرض التي أنبتت الكلاء والعشب، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، هذا حافظ فاهم، جمع ما بين الرواية والدراية، فهو عنده الحديث النبوي وعنده النص الشرعي فيستنبط منه الأحكام حكما حكما. وهذه المرتبة يتفاوت فيها العلماء بحسب توفيق الله عز وجل، فواحد يقرأ الحديث فلا يستنبط منه إلا الحكم والحكمين، والآخر يستنبط منه العشرات بل ربما المئات من النص الواحد. حديث ما فعل النغير يا أبا عمير، ربما لو أردنا أن نجمع الفوائد لا تجمع عندنا 10 فوائد، 15-20، بينما ألف علماؤنا فيه فجمعوا فيه من الأحاديث العشرات، نعم، من الفوائد. فهذه مرتبة هي أعلى فهذه المرتبة هي أعلى المراتب بإطلاق. ولربما يحصل المرء شقا واحدا، إما أن يكون حافظا أو أن يكون فاهما. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المرتبة الثانية، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، هذا إنسان حافظ، فرب مبلغ أو عام سامع، نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. هذا آتاه الله حافظة فيه خير، هذه المرتبة أدنى من المرتبة الأولى. ومثله كذلك أقل من المرتبة الأولى أنه لا يحفظ، ولكن إذا ما ورده النص استطاع أن يستنبط منه الأحكام الشرعية. إذا أردنا أن نفاضل بين المرتبتين، المرتبة الأولى التي جمعت بين الفهم والحفظ هذه لا تدخل في المفاضلة. إنسان آتاه الله حفظا فقط، وآخر آتاه الله فهما فقط، أي الرجلين أفضل أو أي العبدين أفضل؟ الفهم أفضل، هو أفضل من الحفظ، وفي كل خير. فشريعة الله عز وجل حفظت بهذا وذاك، وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر في الجانب في جانب معين، فليستثمر ما حباه الله عز وجل فيه من مواهب. إنسان آتاه الله حافظة فليستغل حافظته في خدمة الدين، وآخر آتاه الله فهما فليستغل فهمه في خدمة الدين. وطائفة أخرى، وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وهذه الطائفة هي الأشقى، هذا لم يحصل علما، لم يحصل علما ولم ينتفع بالعلوم الموجودة، فهذه هي أسوأ المراتب. فالمرء يعيش حياته إما عالما أو متعلما، ولا يغادر قلمه إلا أن يتغمده الله برحمته، أو أقول إلا أن يقبض الله روحه من المحبرة إلى المقبرة. وأحد العلماء يوصي تلميذه قال بأن القلم كالسلاح، فلا ينبغي أن تترك سلاحك، وكلنا حري بهاته الوصية. فالواحد منا لا يترك كتابه ولا يترك قلمه، فدائما يتعلم ودائما ينفع إخوانه بالتعليم. وبهاته المناسبة نصيحة قدمها أحد الأفاضل الحاضرين، بأن ننقل هاته المجالس، مجالس رياض الصالحين أو الأربعين النووية أو غيرها، إلى بيوتنا أو غيرها، فيكون لكل واحد منا مجلسا في بيته، مجلس في التفسير أو مجلس في قراءة رياض الصالحين، فإن فيها بركة كبيرة، ولعل ثمرتها تظهر ولو بعد حين. ولا يحقر الإنسان من هذا الخير شيئا، ولو حديثا واحدا كل يوم، ولو تفسير آية واحدة كل يوم 10 دقائق فقط، فلعل ثمرتها تظهر ولو بعد حين. أختم الحديث في هذا الموضوع بعبارة للإمام أحمد قبل أن ننتقل للحديث الموالي، قال: الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد أنفاسه. الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. شيخ سفيان. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وهو يذهبهن عنها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. نعم، في هذا بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه يسعى بأن يجنبها النار قدر الإمكان. كذلك فيه بيان جهل كثير من الناس، لأن أفهامهم قاصرة ويغرهم بهرج الحديث ربما، فتجد الآن على الرغم من فشو العلم إلا أن عددا كبيرا من أبناء المسلمين تتخطفهم الشبهات بسبب تزويق الكلام أو بسبب فصاحة القائلين. والناس من خلال هذا الحديث يندفعون إلى زهرة الحياة الدنيا المشاهدة، وفي ذلك هلاكهم وحتفهم. فعلينا أن نجابه هذه الشبهات وأن نرشد تعلق الناس بالدنيا. هو أكيد سيتعلق الناس بالدنيا، ولكن ينبغي أن نرشد سلوك الناس في تعاملهم مع دنياهم، وأن لا تكون هذه الدنيا وبالا ومصيبة على أصحابها، وأن لا تكون حائلا بين المسلم وبين دخول الجنة. حديث 165. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاةً عراةً غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يفسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث بيان أن الخلق جميعا سيحشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة، دون أن يستثنى منهم أحد ولو كانوا من أفاضل الناس ومن خيارهم. كذلك في هذا الحديث أن أهل البدع معذبون، وأنه لا تنفعهم النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم وغيرهم، فمجرد الانتساب لا ينفع ما لم يكن هذا يصاحبه اهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم هذه السنة. ولعلكم تتساءلون عن كلمة الأصحاب ها هنا، هل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشاهم، بل هم أهل الردة من الأعراب. وسيأتي حديث لاحق بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فيهم نخالة أبدا، أحد التابعين كأنه يزدري صحابيا بأنك من نخالة القوم، فقال له: ما كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نخالة، النخالة كانت في من بعدهم. نعم، بالمناسبة أثناء رواية الأحاديث، نحن الآن نقرأها دون رواية، لو كان هذا المجلس مجلس رواية فإن الآية تقرأ، لا نقول إلى قوله العزيز الحكيم، بل نواصل: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآية. هذا في مجالس الرواية. الحديث الموالي. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهى، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. نعم، رضي الله عن الصحابة الكرام، فكانوا حريصين على ملازمة السنة وعلى الامتثال، بل كانوا من الشدة بمكان على من يخالفها ولو كانوا أقرب الأقربين. فهذا قريب له، لما نهاه عن الفعل وبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكرر وأعاد صنيعه هجره، ولم يقل هو من أقاربي وهاته سيئة صغيرة. في هذا الحديث من الفوائد النهي عن الخذف، الخذف أن يضع حصات ويرميها، يبقطها بالعامية. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الصيد لأنها حصات صغيرة، ولا ينكأ العدو، لا يجرح العدو، ولكنها تؤذي المسلم، تفقأ عينه. فحرمة المسلم كبيرة جدا، وهو من المقاصد الكلية، الحفظ حفظ النفس من مقاصد الشريعة الكلية. فهذا من باب الحفاظ عن هذا المقصد العظيم. ثم إن الإسلام يريد منا أن نهتم بعظائم الأمور وبأحاسنها، وأن نبتعد عن هذا اللهو العبثي. هذا الخذف هو لهو عبثي، وقد يسبب الضرر دون أن نجعل له حسابا. هو يلعب فقط بالحصات، أو شاد حصات ويبلط فيها، لعب ربما في إحدى المرات دون قصد يؤذي أخاه المسلم، ربما تكسر سنا أو تفقأ عينا لمجرد اللهو والعبث. فعليه أن يحافظ على مكارم الأخلاق، وأن يجتنب نعم سفاسفها أو سفسافها، أردت الكلمة الأخرى التي تتعلق بمخارم المروءة، وأن يتجنب مخارم أو خوارم المروءة. صحيح بعض الأعمال ليست محرمة في ذاتها، ولكن لا يليق بطالب العلم أن يقوم بها فيمتنع. بعض الملابس تجوز لذاك، ولكن يقبح بك أن تلبسها. مثال فيستات معينة أو صبابيط معينة أو سراويل معينة، لا تستطيع أن تقول بالمنع بالحرمة، مباحة، ولكن أن يلبسها زيد من الناس عادي، وأن يلبسها هذا الفاضل أمر غير عادي، أمر يقبح به. فنجد علماءنا الأوائل في الرواية راعوا هذا، فكما امتنعوا من الرواية عن العصاة المجاهرين بمعاصيهم، كانوا يتحرون كذلك الذين يجاهرون بخوارم المرؤة. فمن أكل أمام الناس قديما، هذا الآن صار تبقى بحسب الأماكن وبحسب الأشخاص، من وسع هاشي من ضيق هاشي، قديما إذا رأوه يأكل أمام الناس امتنعوا عن الرواية عنه، بل إذا فتح أزرار قميصه امتنعوا عن الرواية عنه، إذا وجدوه ينظر شلقوهم مثال يمضغ في أمام الناس امتنعوا عن الرواية عنه، على الرغم من كونها مباحات، ولكن يقبح بالفاضل أن يفعلها أمام الناس. وتروى في هذا قصة نلطف بها الجو قليلا، ذاك الذي وجد يأكل أمام المسجد، فجاءه ناه ينهاه عن فعله، أتأكل والناس يمرون؟ قال هؤلاء ليسوا من جنس البشر، ترى صورتهم صورة بشر ولكنهم بقر. واصبر علي قليلا أثبت لك. فدخل المسجد فإذا بصاحبه الذي كان يأكل أمام باب المسجد يتقدم ويتصدر المجلس وبدأ يحدثهم. حدثنا في أحد الأحاديث قال حدثنا من غير وجه، حدثنا من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فما من واحد في المسجد إلا وأخرج لسانه يريد أن يصل لأرنبة أنفه. فالتفت إليه قال رأيت الدليل. في هذا الحديث على المرء إذا ما رأى منكرا أن يغيره. وقلت لكم قبل قليل أن الإمام القرافي نقل الإجماع على وجوب إنكار المنكر فورا ليس على التراخي. تبقى هل تنكر بيدك بلسانك بقلبك بحسب المراتب. فها هنا كان إنكار الصحابي إنكارا كبيرا الهجر، نعم، لأنه لم يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي ساق هذا الحديث لأجل بيان هذه القضية. الشيخ سفيان. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود يقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. نعم، في هذا بيان أن النافع الضار هو المولى سبحانه، فهذا الحجر على قداسته وعلى عظم شأنه إلا أنه لا ينفع ولا يضر. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتبين له الحكمة ولا العلة من هذا التقبيل فامتثل. رأيت النبي يقبل هذا الحجر أقبله، رضي الله عنهم وأرضاهم. ننتقل إلى باب 19 في من سن سنة حسنة أو سيئة. الحديث 171. عن أبي عمرو الجليل بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى وخطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة، فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. نعم، حديث رائع جدا في التصوير لهذه الحادثة تصوير فني بديع من بدايته إلى نهايته، فكأن راوي الحديث ما ترك شيئاً مما تعلق بالقضية إلا وذكرها، واستعمل في ذلك المشوقات، استعمل الوصف البليغ. ففي بدايته ذكر لنا زمن الحادثة، نعم، كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماع، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. هذه بل للاستدراك، هو يعرف مما يستطيع من البداية أن يقول لك كلهم من مضر، ولكن يريد هاته النقلات البلاغية مبالغة في التصوير. صور لنا هؤلاء كانوا عراة، أي ملابسهم بالية جدا، فكأنهم عراة، وهذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات. كذلك النبي صلى الله الصحابي يقول مجتابي النمار، مجتابي النمار شرحت لابسيها، قد خرقوها في رؤوسهم، ملابس صوفية، فتحوا الفتحة وأدخلوا الرأس فقط، نعم، من كثرة الفقر. مجتبي النمار أو العباء، أو العباء الصورة نفسها قطعة صوف تثقب ويدخل رأسه فقط. متقلدي السيوف، جعلوا سيوفهم كالقلادة في أعناقهم حتى الغمد لا يوجد، منظر يدل على قمة الفقر والحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر من صحابته تمعر وجهه شفقة، رثى لحالهم شدة الحاجة، فانتظر الوقت المناسب صلى الله عليه وسلم ليحث أصحابه على الصدقة لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب. وها هنا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نجد في أحاديثه خطب ليس خطبة الجمعة فقط، بل كلما دعا سبب لأن يخطب في أصحابه إلا وخطب نصيحة وموعظة كما هو الحال. صلاة عادية، وقال كلمة بعد الصلاة، لا ظهر أو عصر أو أي صلاة، هنا ربما في صدر النهار يناسبها صلاة ظهر بعد صدر النهار. فبعدما تلا عليهم آيات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم تصدقوا، شوف، قال تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، بحسب حالته. أنت تستطيع أن تتصدق بدينار، تتصدق من هذا الدينار أو بدينار، والآخر بدرهم، والآخر لا يوجد عنده لا دراهم ولا دنانير، يتصدق من البر، من الطعام، آخر لا يوجد عنده لكن عنده فضل ثياب، يتصدق بالثياب، فكل يتصدق بما يسر الله له، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة، ولو الشيء القليل. فجاء رجل من الأنصار، وها هنا هو سبب إيراد الإمام النووي لهذا الحديث، سن سنة حسنة. الصحابة يفهمون الكلام العربي، فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم الآن على الصدقة، هو لم يأمرهم، حثهم، تصدق رجل فأنتم كذلك ينبغي أن تتصدقوا الآن. فذهب رجل من الأنصار وجاء بصرة، يقول راوي الحديث بصرة كادت كفه تعجز عنها، خلاص راهي قريب ما يعرفش قد يهزها، ثم استدرك بل قد عجزت، ممكن راهي طاحت من يديه، ممكن راه غير طريقة أخذه، كان يأخذها بكف بيد واحدة فغير الطريقة وأخذها بيديه كلتيهما وضعها على كتفه حتى يصور لك عظم هذه الصرة التي تصدق بها، بل قد عجزت ثم تتابع الناس. هذا سنة حسنة، حث الناس بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم حثهم بقوله. الآن لابد من موازاة من العمل للقول، لابد من موازاة بين العمل والقول، بين الفعل والتطبيق. في تحلل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة للتحلل تأخروا، فأمرته زوجه بأن يتحلل هو أولا، فلما خرج وتحلل صار الصحابة يتبادرون إلى التحلل من الإحرام، تنافس كبير. فلا بد من الجمع بين القول والعمل. فهذا الصحابي كان له فضل المبادرة. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فيقول راوي الحديث حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. استنار وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر، رثى لحالهم فتمعر وجهه، والآن لما رأى كثرة الصدقة استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، تهلل كأنه مذهب. وروي مدهنا أو ضبط مدهنا، إلا أن الأولى أصح وأفضل، مذهبة، وكلها تدل على الصفاء وعلى الاستنارة. ثم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نسأل الله أن يكثر من حسناتنا، وأن يجعلنا مفاتيح خير لا مفاتيح شر، وأن يجعلنا مغاليق شر لا مفاتيح لا وأن يجعلنا مغاليق شر لا مفاتيح وأن يجعلنا مفاتيح خير لا مغاليق. النبي صلى الله عليه وسلم سر وفي هذا الفضل الكبير، فمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عليه كربة من كرب الدنيا والآخرة بإذن الله. مما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي على العالم أن يتخير الكلام المناسب لما سيطلبه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالآيات التي تبين ترابط المسلمين، ثم جاء بحديث عن رجل تصدق أو عن أناس تصدقوا. فالعالم والمربي والمصلح يختار، وهذا يسمى براعة الاستهلال من البداية، يختار البداية ثم إذا ما وطأ للموضوع أحسن التمهيد. إذا ما أراد أن ينصح بشيء اختار له النصوص الشرعية المناسبة، اختار له القصص التي تناسب المقام. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسارعون إلى فعل الخير، هذا سبقهم. ثم تتابع الناس حتى إنها اجتمعت الكومات كالصبرة من الطعام والصبرة من الملابس ومن الثياب، فكانوا سريعي الاستجابة لما يطلبه منهم صلى الله عليه وسلم. حديث 178. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. نعم، ولذلك يحذر الواحد أن يكون مشاركا في الظلم أو أن يكون هو مباشرا لهذا الظلم، فإن المباشر والمتسبب في كثير من الأحايين، سواء المباشر للظلم، المباشر للقتل أو المتسبب في القتل، هما سواء. الذي يدل أهل الفجور وأهل العصيان وأهل الظلم على المسالمين قد شاركهم في الإثم، وأكثر ما يقع اللوم على من يبرر جرائم القوم بالفتاوى الشرعية ويبحث لهم عن نصوص عن نصوص تخدم ما هم فيه من جور ومن ظلم. فيحذر الإنسان، فإن لم يكن رأسا في الحق فلا يكون ولو ذيلا في الباطل، وصمته أفضل. القتل منه ما هو على وجه حق ومنه ما هو على وجه باطل، فأحيانا يكون القتل مطلوبا، وهذه مرت معنا من قبل. فالقصاص قتل، هل هو محرم ممنوع؟ لا، بل هو مطلوب شرعا، بل هو حياة، ولكم في القصاص حياة. رجم الزاني المحصن فيه قتل، ولكنه حياة للأمة. في حد الحرابة إذا رأى الإمام القتل، وهكذا. الباب الموالي، باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. نذهب إلى الحديث 175. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. نعم، في بداية الحديث: فبات الناس يدوكون ليلتهم. ما معنى يدوكون؟ يتناقشون، يخوضون، نعم، يتحدثون. عندنا على رسلك، أنفذ على رسلك، على مهلك، يقال على رسلك أو على رسلك، رسلك بفتح الراء أو بكسرها، على رسلك أو على رسلك، والكسر أفصح، على رسلك، هذه أفصح من على رسلك. هذا الحديث فيه كثير من الفوائد، من بينها أن الله عز وجل أكرم نبيه فأطلعه على من يفتح عليه، وهو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك فيه بيان فضل سيدنا علي، نعم، منقب لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات الكثير، إلا أن القرآن هو المعجزة الخالدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بزق فشفي. أين العبارة؟ نعم، فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وعندنا في غزوة الخندق مثلا الصخرة الكبيرة التي عجز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسرها، كسرها بثلاث ضربات. شيخ، في مسألة يكون مع نفس دعاء او مسألة خلافية؟ نعم، مسألة خلافية يكون دليلا على ان البسقة او النفث يجوز. نعم، يوجد من جعلها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فمنع، مثلها مثل تحنيك الصبي، تحنيك الصبي. منهم من جعلها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمضغ تمرة أو شيء حلو ويكون هو أول ما يصل إلى جوف هذا الصبي. في هذا الحديث كذلك من الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تنفيذ ما يريده منهم وتنافسهم على الخير. لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. الصحابة باتوا يخوضون في الموضوع، من هو؟ كل واحد يتمنى ويرجو أن يكون هو. نعم، أي ربما تأتي في الحديث الموالي إلا في هذا الموضع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سمو الإسلام ودعوته وآدابه في جهاده، انزل أو انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي صحابته وجنوده بالبدء بالقتل، فالإسلام لا يتشوف إلى القتل بل يتشوف إلى الإحياء. حرضوا عليه المجانين والصبيان والمعتوهين في الطائف، ويأتيه ملك الجبال ينتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يمحيهم من هالوجود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من أصلاب هؤلاء قوم يوحدون الله عز وجل. فالإسلام لا يتشوف إلى القتل بل نريد إحياءهم بدخولهم إلى الإسلام، بل يفترض أن نتحسر على كل نفس ماتت على الكفر أن لم نصل إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الوصايا أنه نبدأهم بالدعوة إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا عرضنا عليهم الجزية. الجزية عقد أمان بيننا وبينهم تضم مدينتهم أو بلدتهم إلى الدولة الإسلامية، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا أن نحميهم ندافع عنهم، وبالمقابل نمكن للدعاة بأن يتغلغلوا في تلك البلدة ويدعو الناس إلى الإسلام. إن رفضوا هذا وذاك لجأنا إلى الحرب، وحتى الحرب لا تكون مباغتة، سمو في التعامل، نترك لهم الفرصة لأن يتهيئوا ويحضروا أنفسهم لقتالنا. روحوا حضروا رواحكم، اللي ما السيوفة ما هيش حاضر يخرج، ما لازمها شحذ تشحذ النصال. لا مباغتة، بل وقع وأن باغت المسلمون مرة بلدة فشكوه إلى سيدنا عمر، بعث سيدنا عمر من يتحرى له الوقائع، فأخبر بأن الأمر كما قالوا وبأنهم دخلوا إلى تلك البلدة دون أن يعلموهم، فأمر سيدنا عمر جيشه بأن يخرجوا. هذه حاجة أخرى. نعم، الآن نحن في جهاد الطلب، نحن نريد أن نتوسع بدائرة الإسلام. توسع ليس توسع استيطاني، بل توسع من أجل تبليغ دعوة الله عز وجل للناس. فمن وقف حائلا بيننا وبين تبليغ هذه الدعوة أزلناه، وهو من باب إماطة الأذى عن الطريق. فالإسلام هو سام في تعامله ولو في أحلك المواقف في الحرب. لا نقتل امرأة، لا نقتل شيخا، لا نقتل راهبا في صومعته، من دخل بيته فأغلق عليه داره لا نتبعه. لا يتشوف إلى القتل، يتشوف الإسلام إلى نشر الدعوة الحقة فقط. الحيوانات لا تقتل، الأشجار لا تقطع، لا نفسد، لأن من عادة ملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها. هذا هو منطق الحرب. فجاء الإسلام ليغير من هذه المفاهيم. ننتقل إلى الباب الموالي، وهو باب التعاون على البر والتقوى. الحديث 177 الشيخ سفيان. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. عن زيد الحديث الموالي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. نعم، في هذين الحديثين أهمية الإنفاق، بيان أهمية الإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين المجاهد وبين المنفق. من جهز غازيا، هذا جاهد بماله. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، لأن الجهاد لا يمكن أن تستقيم أحواله دون إمداد بالأموال. سيدنا عثمان اشترى الجنة بماله لأنه جهز جيش العسرة. فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، وكذلك ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. الذي يخلف الغازي فينفق على أهله من بعده هو بمثابة المشارك معهم في القتال. وفي هذا دلالة على أهمية التكافل الاجتماعي، على ضرورة الإنفاق في مشاريع الخير. فمشاريع الخير كلها، مشاريع الخير كلها لا يمكن أن تستقيم أحوالها بغير الإنفاق. كثير من المدارس القرآنية أغلقت في رمضان الماضي بسبب عدم الإمداد بالمكيفات. لو كان هناك أغنياء يتكفلون بهذه المكيفات، أغنياء يتكفلون بأجرة معلمي القرآن، لما أغلقت هذه المدارس. فيستوي من أنفق بماله ومن ذهب للجهاد في سبيل الله، يستوي من أنفق بماله ومن حفظ وعلم ودرس، فكل واحد على ثغرة، فيجب أن يسد هذه الثغرة. أنت لو أدخلت إلى قاعة التدريس لما استطعت أن تتكلم، وهذا الذي يدرس لو دفع به إلى السوق لما استطاع أي تاجر. فهذا يخدم الدين من موضعه، وذاك يخدم الدين من مكانه الذي هو فيه، وكل يتعاون في الخير. نعم، كذلك في هذا الحديث أهمية حماية الجبهة الداخلية بالتعبير المعاصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو الرجال جميعا إلى الخروج، بل مجموعة ستخرج ومجموعة ستبقى. لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. واحد يخرج للجهاد والآخر هنا سيبقى، سيخلفه، سيحمي أو يدافع عن المسلمين في البلدة وفي المدينة إن هجم عليهم العدو. سيدنا علي مرة حز في نفسه ألا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بمنزلة هارون من موسى، وأنه لا بد أن يخرج واحد ويخلفه ثان. فنحن نحتاج إلى الحفاظ على الأمن الداخلي، وكذلك أن نسعى إلى تحقيق الأمن الخارجي. الباب الموالي، باب النصيحة. الحديث 181 عن أبي رقية التميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث من الأصول العامة في الدين، من الأصول العظيمة، بل عده عدد من العلماء من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام لعظم شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. والصحابة سألوا: النصيحة لمن؟ فجمع لهم كل ما يتعلق من خيري الدنيا والآخرة، فقال: لله. نتساءل: كيف أنصح لله عز وجل؟ النصح لله بأن أمتثل أوامره وأجتنب نواهيه. وعندنا مقامات الآن تختلف بحسب العباد، فهذا سيكتفي بهذه المرتبة، يجتنب النواهي ويفعل الأوامر، وآخر ستزداد مرتبته ويزداد قربه من ربه، فيبدأ بالبحث عن الطاعات وسيجتنب المكروهات. وهكذا الناس على درجات متفاوتة. لله ولكتابه. النصيحة للكتاب بأن نتقن تلاوته، بأن نعمل ونهتدي بهديه. الآن من النصيحة لكتابه أن نحفظ الناشئة كتاب الله عز وجل وأن نسعى في هذا. من النصيحة لكتاب الله الآن أن نعمم التعليم القرآني في كل طبقات المجتمع، صغارا وكبارا، شيوخا ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، موظفين ومتفرغين، كل طبقات المجتمع، أن نحفظهم كتاب الله عز وجل وأن نفقههم معانيه. فهذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. من النصيحة في زماننا أن نهتم بباب الإجازة، وقد صارت متيسرة حتى تتصل الأسانيد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وأن تنشأ المقارئ. الأبواب والمجالات كثيرة. تعميم دروس التفسير في المساجد من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ابن باديس من فقهه التربوي والإصلاحي كان له مجلس في التفسير دائم مستمر إلى أن أنهى التفسير. هو يريد من التفسير الإصلاح. عندنا جانب في التفسير والتفسير الإصلاحي والتربوي. أنت تريد تفسيرا بلاغيا لفئة يخدمهم هذا التفسير، اهتم بهذا الجانب. تفسير يتعلق بأحكام الشريعة، تفسير آيات الأحكام، وهكذا. لله ولكتابه ولرسوله. لكتابه كذلك بالدفاع عنه. الآن بعض العلمانيين أو الحداثيين صاروا يقدحون في كتاب الله عز وجل، نعم، أو التفسير بالأهواء. الدفاع عن مراد الله عز وجل في كتابه. الآن تاريخية النص، بعضهم صار يطعن في آيات قرآنية فيرمي بعض الآيات بأنها من الدخيل على القرآن الكريم أو من المدرج من كلام الصحابة رضوان الله عليهم. هذا موجود. بعضهم الآن صار يدعو إلى حذف، وإن كانت ليس الآن بل قبل 20-30 سنة، يدعو إلى حذف بعض الكلمات. من النصيحة لكتاب الله عز وجل محاربة هؤلاء. بعض الآيات صارت مغيبة من التلاوة ومن التفسير ومن الشرح، كآيات الجهاد حذفت من البرامج مخافة بزعمهم أنها تخرج جيلا إرهابيا، وهذا خطأ. حاشا الإسلام سمح أن يربي أبناءه على التطرف أو على الغلو أبدا. كذلك لكتابه ولرسوله من النصيحة لرسوله أن نذب عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، والآن أن نذب عليه في مماته بالدفاع عن سنته بإحياء السنن وبتعليم الناس. فكثير من السنن الآن صارت منكرة عند الناس، ليست مجرد تغييب فقط، بل يلام من يفعل تلك السنة، يعاب عليه، ينتقص. فنحن واجب علينا الآن أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، ولأئمة المسلمين من النصح لهم أن ننصحهم بإبلاغ كلمة الله عز وجل وشرع الله عز وجل لهم، وبأن هذا أمر منكر. من النصيحة لأئمة المسلمين ألا نحرض عليهم وألا ندعو إلى الخروج عنهم. من النصيحة لأئمة المسلمين أن ندعو لهم بالخير وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة. وهذا كله لا يعني عدم إنكار المنكرات الظاهرة، فإذا ما ظهر المنكر وجب على العلماء وعلى الدعاة وعلى المصلحين إنكار المنكر، ولا يعد هذا خروجا عليهم. مثلا نجد عددا من علمائنا ومن بينهم الإمام النووي الذي نقرأ الكتاب الذي جمعه في أول لقاء، كيف راسل الملك الظاهر ببرز، وبعد ذلك أنكر عليه وشدد. العز بن عبد السلام سلطان العلماء، إذا ما فشى المنكر فإن واجب البلاغ يجب أن يكون ظاهرا، وعلماؤنا من قديم كانوا على هذا النهج، وإلا لما جلد الإمام أحمد، ولما جلد الإمام مالك حتى خلعت يده، ولما جرجر الإمام الشافعي في السلاسل، ولما مات شيخ الإسلام في السجن، وغيرهم الكثير الكثير. فلا تعارض بين إنكار المنكر وبين التحريض عليهم، فنحن ننكر المنكر دون تحريض ودون تشغيب عليهم ودون أن ننازع الأمر أهله وعامتهم. النصيحة لعامة المسلمين بدعوتهم ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم بإنكار المنكرات، لأننا جميعا في سفينة واحدة، هذه السفينة نسعى لأن نصل سالمين جميعا إلى بر الأمان. أما أن نتغافل عن المنكرات ونغض الطرف عنها فإن هذا بمثابة أولئك الذين استهموا في سفينة فأخذ بعضهم فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فتحرج من هم في الأسفل من كثرة صعودهم وتردادهم على إخوانهم بحسن قصد، أرادوا أن يخرقوا خرقا في السفينة، لو تركوهم لهلكوا جميعا. كذلك المنكرات، لو تركنا أهل المنكرات على منكراتهم فيوشك أن يعمنا الله عز وجل بعذابه، أنهلك وفينا الصالحون. فالعبرة بالإصلاح، بإنكار المنكر، بتوجيه الناس. إذا غاب الإصلاح عما يوشك أن يعم الناس العذاب. أما إذا بقي إنكار المنكر فهذا حائل بيننا وبين نزول العقاب ونزول العذاب. الحديث 182. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. نعم، وهذا ميثاق بين المسلمين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، وعهد بينهم على التناصح. ومن عجائب ذاك الزمن الفريد أن أحدهم تعطى له القيمة في السلعة، يقول أنا أشري هذه من عندك ب20,000، يقول لا، بل يقول له بكم تبيعني هذه، يقول لهم بيحلك بعشرين ألف، يقول لا ريت السهل أكثر. يقولش خلاص البيع مبني على المشاحة والمكايسة، لا يقول ريت السهل أكثر. يقول لهم ما لم بيحلك بخمسة وعشرين، يقول لا ري مازالت تجيب أكثر، بيحلك بثلاثين مازال. عجب، يترك من نفسه لأخيه رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. الحديث الموالي. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. نعم، جاء في زيادة صحيحة عند الإمام أحمد: ما يحب لنفسه من الخير. من الخير في نهاية الحديث عند الإمام أحمد. فشرط الإيمان الكامل لا يؤمن، هنا لم ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان، بل نفى عنه كمال الإيمان. فمن شرط الإيمان الكامل الإيثار، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو نقول ربما أقل من الإيثار، على الأقل أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من الخير حتى يكمل الإيمان. الإيثار جاء في نصوص أخرى، والله عز وجل امتدح ذاك الجيل بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هو محتاج ويؤثر غيره على نفسه في أحلك المواقف في الجهاد، هذا جريح يؤتى إليه بالماء فيؤثر غيره على نفسه، فيذهبون إلى الثاني فيؤثر الثالث والرابع والخامس حتى ترجع القربة أو يرجع الماء إلى الأول، فيجدونه قد مات، الثاني مات، كل يؤثر غيره على نفسه بالخير. أهل الإيمان كلهم إخوة، جمع بينهم المنهج الرباني: لا يؤمن أحدكم، إنما المؤمنون إخوة. ومجتمع المجتمع المسلم هو مجتمع متكافل متماسك كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى تصل ذاك المقام، أنت أعطاك الله من فضله ترجو الله عز وجل أن يعطي أخاك مثل ما أعطاك. الزمن الأول النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بينهم قسمة مناصفة. الحديث الباب الموالي، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نكمل بعض الأحاديث في هذا الباب ونتحدث عن طبيعة الامتحان. حديث 184 شيخ سفيان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو أصل في الباب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من هذه؟ اسم موصول ولا اسم شرط؟ بمعنى الذي، الذي رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنا البارحة احترض هل هي اسم موصول بمعنى الذي، لأننا نميز الاسم الموصول باستبداله بالذي أو التي، الاسم الموصول العام هذا، أو هي اسم شرط ويكون فليغيره بيده جملة جواب الشرط. وعلى كل فإن اسم الموصول واسم الشرط كلاهما يفيد العموم، كل واحد هو مطالب بإنكار المنكر، فهذا مطالب بإنكار المنكر بيده، والآخر بلسانه، والثالث بقلبه، ولا يوجد مرتبة أدنى من هذه المراتب. أقل شيء أن ينزعج قلبه. حديث الموالي الشيخ سفيان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمتي قبلي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. نعم. منهج النبوي هو منهج الأنبياء جميعا، أن يكون لكل نبي صحابة يبلغون تشريعه ويبلغون الأحكام التي يأتي بها. فما من نبي إلا أين هي ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، وكذلك ينبغي للدعاة وللمصلحين وللعلماء أن يتخذوا أصحابا يعينونهم، بل إن هذا يتأكد في حق العالم، فكثير من أهل العلم ذهب علمهم واندثر لأنه لم يكن عندهم تلاميذ ينقلون علمهم. نعم. في زمن الإمام مالك كان هناك له أقران بل ربما فاقوه علما، ولكن الإمام مالك كان له أصحاب أخذوا بعلمه والآخر لم يقم أصحابه به، ففقهه بقي حبيس كتب الخلاف العالي فقط. وتجد الإمام مالك قد توارث أصحابه ومن بعدهم علمه إلى يوم الناس هذا ولا ينقطع. فلا بد أن يسعى الواحد منا أن يكون وأن ينشئ وأن يعد أصحابا يقومون بالدعوة التي يدعو إليها، وأن ينقل العلم الذي أخذه ووفقه الله لأخذه. الحث على مجاهدة المخالفين للشرع بأقوالهم وأفعالهم. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم لا بد من مجاهدة المخالفين، هذه سنة التدافع. لولا هذه المجاهدة لظن الناس المنكرات جمع معروف، ما قلتهاش، ما عرفتهاش معاريف معروفات، لظن الناس المنكر معروفة، نرجع للمفرد، لأن كثرة بروز المنكر يظنه الناس أمرا عاديا، كثرة الغش تجعل الغش أمرا متقررا عند الناس. حق. نعم. في زمن بن بوزيد لما فتح الغش في البكالوريا، عندما يقف الرجل الفاضل أو المرأة الفاضلة لتمنع الغش في الامتحان يقف لها التلاميذ بالمرصاد كأنها تمنعهم حقهم أو يمنعهم حقهم، فصار المنكر معروفا، والذي يقف ويمنع الغش صار غريبا حتى بين زملائه، بين زملائه الأساتذة الذين يحرصون معه. فلا بد من المدافعة حتى تبقى الشرائع ظاهرة في النفوس. ربما تضعف نفوس الناس ويفعلون المنكرات، ولكن في قرارة أنفسهم هذا منكر فقط. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو خردل. نعم. الحديث الموالي يشبه حديث مر، كذلك حديث النعمان بن بشير ذكرته قبل قليل، حديث السفينة نتجاوزه، الوقت قد داهمنا. حديث 188 كذلك نقرأ هذا الحديث 188. نعم. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. رواه مسلم. نعم، بيان إنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه سيتأمر علينا أمراء تعرفون وتنكرون، معناها خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، بآخر سيئا، سنعرف وننكر. ما واجبنا الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كره فقد برئ. أنت تنكر المنكر، برئت ذمتك، ومن أنكر فقد سلم. هذه الآن مرتبة أعلى. الأول هو أدنى المراتب، أن تنكر المنكر بقلبك، تكره هذا الصنيع، ترى أن هذا مخالف، وتدعو الله عز وجل أن يبدل الحال إلى ما هو أحسن. ومن أنكر فقد سلم، وهذا يتأكد في حق العلماء، لأن ولاة الأمر هم ولاة أمر يسوسون الناس في أمور دنياهم، وكذلك العلماء هم ولاة أمر يسوسون الناس في أمور دينهم، فهم في المنزلة سواء، بل ربما منزلة العالم أعلى. العز بن عبد السلام لما استحضر هذه المعاني كان خروجه إنكارا للمنكر. لما خرج الآن الرئيس السياسي حذر بأن العز بن عبد السلام سيتبعه الناس وسيذهب ملكك، هذا لأن العالم قد حباه الله منزلة أعلى، فينبغي أن يستحضر هذه المعاني ويستحضر هذه العزة. الآن الإنكار تتفاوت مراتب الناس. الإمام أحمد أنكر بلسانه، ويوجد علماء آخرون لم يستطيعوا الإنكار بلسانهم، بألسنتهم، ولكنهم كرهوا. هذا الذي كره برئ، ولكن الأسلم أن ينكر ويظهر بأن هذا مخالف للشرع، ولو كان ذلك سببا في زهوق نفسه، فلربما يجعل نفسه فداء من أجل حياة الأمة. ولكن من رضي وتابع، الذي يرضى بهذا المنكر هو الهالك، وأسوأ منه إضافة للرضا أو إضافة لما في قلبه من رضا، يتابع ويساير ولربما برر كما مر معنا من قبل. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بعدما سألوه: ألا نقاتلهم؟ هؤلاء الذين عندهم محاسن ومساوئ، عندهم معروف ومنكر، هل تدعون لقتالهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم قيدا، وهو قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دامت شعائر الإسلام محفوظة، ما دام الإنسان لا يضيق عليه في إقامة دينه فإنه لا يقاتل. أما إذا كانت شعائر الإسلام قد غيبت فإنه هاهنا سننتقل إلى المرحلة الأخرى، إمكانية المقاتلة، وهاهنا تتدخل فيها أو يتدخل فيها فقه المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصلحة في قتالهم هي الأكبر فسيقاتلون، وإن كانت المصلحة أقل والمفسدة أعظم فإنهم يتركون على حالهم، حفاظا على الأمن وحفاظا على المسلمين من زهوق أرواحهم دون تحقيق مصلحة مرجوة. وهذا كله يكون بتسيير من علماء الأمة، وليس محكوما بالعاطفة، ليس محكوما بالخطابات الرنانة، بل هي مصالح ومفاسد ترتجى وتتلافى. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالصلاة، ليست الصلاة وحدها بل الشعائر كلها. ولذلك المسلمون كانوا إذا ما أرادوا دخول بلدة بقوا حتى يسمعوا الأذان، فإن سمعوا أذانا وهو من الشعائر الظاهرة أمسكوا، وإن لم يسمعوا أذانا انتقلوا إلى المراحل الأخرى بإرسال الرسول وبالدعوة إلى الجزية وبالقتال. فالأذان على الرغم من كونه سنة في حق الأفراد إلا أنه من شعائر الدين الظاهرة، ويقاتل أهل البلد إذا امتنعوا عن الأذان. كذلك صلاة الجماعة هي في حق الأفراد من السنن، ولكن إذا منعت صلاة الجماعة، إذا امتنع قوم من أداء صلاة الجماعة قوتلوا على الامتناع من هذه السنة. أظن نكتفي بهذا القدر. أردت أن أصل إلى الحديث 200 ولكن لم نتمكن من ذلك، ما ذكر فيه الخير والبركة إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما مر معنا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينظر وجوهنا، فإن مجالسنا كانت عامرة بذكره صلى الله عليه وسلم وبالصلاة عليه. بالنسبة للامتحان، ما عرفتش كيفاش ندير الامتحان. فوائد ما نقلتوش يعني زمتنا حاجة. أعطيكم حديثا وأنتم تذكرون بعض الفوائد منه. نعم، هذه سأضع بعض الأحاديث فقط، زيدوا حاجة أخرى جتني شوية. استنى شوي، خلينا نسمع بالواحد بالواحد. الشيخ عبد الحميد في أي باب؟ هاي جواب صعيبة شوي، هاي تلي هي سمحة صحة صعيبة. سلاف غريب الحديث، نعم هي أغلب الكلمات سهلة، يوجد بعض الكلمات أنا شرحتها، هذيك داخلة الفوائد. سأكثر من الفوائد. عندنا غريب الحديث، ذكرنا بعض الأشياء فيما يتعلق بالسند. ما كانش ذكرنا حتى مرة. ترجمة الإمام النووي، نديروا ترجمة للإمام النووي. نعم، سأضع لكم ترجمة مختصرة، على الأقل نعرف تاريخ ميلاده وفاته وأهم كتب الإمام النووي، ما يتعلق بالإمام النووي. شروح رياض الصالحين، أضع لكم 3 أو 4 صفحات كافية وافية في ترجمة الإمام النووي. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، وبارك الله فيكم على حسن الإصغاء. الامتحان عام الأسبوع القادم من 8 إلى 9، ونبدو المقرر الجديد. المقرر الجديد كان يفترض الأصول، لا غيرناه، ستكون النحو مع الشيخ فؤاد القطون. قطر الندى، كتاب قطر الندى. الزهر صار موجود وهذا بعد جزاته.